نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما زلنا أيها الأبناء لأحمد بن علي النقريزي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قوله تعالى: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين، أحدهما الظن بالله ظن السوء، والثاني لم يقدر الرب حق قدره. يعني يبين الشيخ نقريز رحمه الله أن أصل ضلال جميع طوائف المبتدعة الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة ينبع من أصلين. الأصل الأول سوء الظن بالله. الله عز وجل قد ذم هؤلاء الذين يظنون بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والأصل الثاني أنهم لم يقدروا الله حق قدره، أي لم يوحدوا الله عز وجل حق توحيده، ولم يعبدوا الله حق عبادته، ولم تمتلئ قلوبهم بعظمة الله سبحانه وتعالى مع رؤيتهم للآيات الكونية الدالة على قدرة الله وعلى عظمته، وأنه جل جلاله هو رب كل شيء ومليكه، ومع ذلك لم يقدر الله حق قدره. وقد تقدم بعض الآيات الدالة على هذا المعنى. فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا ولا قدره. يعني هو الآن يفصل، هناك أجمل لم يقدر الله حق قدره، ثم هنا يفصل يعني ويبين أمثلة على كونهم لم يقدر الله حق قدره. فيقول: لم يقدر حق قدره من ظن، أي من اعتقد أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. وهذا يكذبه قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويكذبه قول الحق جل جلاله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من آيات كثيرة دالة على هذا المعنى. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجهما عن خلقه وقدرته. هو يرد بذلك على القدرية والمعتزلة مجوس هذه الأمة الذين يخرجون أفعال العباد من جملة خلق الله سبحانه وتعالى. الله خلقكم وما تعملون، الله خلق الخلق وخلق أفعال الخلق، فهم يقولون بأن أفعال بعض أفعال الخلق غير مخلوقا لله، أن الله أراد الإيمان من الكافر وأراد الكافر الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عما يقولون عروا كبيرا. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل، بل يعاقبه على فعله سبحانه وتعالى. وهذا سوء ظن بالله واتهام لله بعدم العدل. كيف يعاقب عبدا على ما لم يفعل؟ أو كيف يكره عبدا على الفعل ويعاقبه عليه؟ هذا يتنافى مع عدل الله ومع حكمة الله تعالى، وهذا من سوء الظن بالله وتعالى الله عن ذلك. وإذا استحال في الأمور أن يجبر السيد عبده على فعل يعاقبه، وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ إذا كان هذا يمتنع بالنسبة للبشر الذي ركبت فيهم الخطيئة غير المعصومين، فأيليق برب العالمين أن يعاقب إنسانا على فعل لم يفعله، أو أن يكره على فعل ثم يعاقبه عليه؟ فهذا يعني يفتح علينا سؤال، هل الإنسان مسير أم مخير؟ ومعلوم أن الإنسان مسير ومخير. مسير في الأمور الكونية في القضاء الكوني، ومخير في الأمور الشرعية وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. أما في الأمور الكونية، هذا خلق الله طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا أسود، هذا من نسب رفيع وهذا من نسب وضيع، هذا شأن الله لا يسأل عليه العباد ولا يحاسبهم عليه، لأنه لا كسب لهم بذلك. وقال هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. هذا يتنافى مع قول الله عز وجل فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فكل أفعال الرب عز وجل كلها عن تقدير وحكمة وإرادة، وقد ندرك الحكمة وقد لا ندرك، فليس لنا إلا التسليم بقضاء الله وقدره. وليس كل حكمة يقف عليها العباد معنى أن هذا الفعل أو أن هذا يعني الخلق ليس له حكمة. فالله عز وجل قد يطلع بعض خلقه على الحكمة من بعض الأفعال وقد لا يطلعهم، وليس لنا إلا التسليم، لأن حسن الظن بالله يجعلنا نحمل أفعال الله تعالى من خلق وأمر على العدل وعلى الحكمة البالغة. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. صاحبة هنا المقصود الزوجة، فالله عز وجل غني عن الزوجة وغني عن الولد وغني عن الأبناء وغني عن الخلق جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هل يستغني أحدنا عن الزوجة؟ لا. هل يستغني عن الولد؟ لا. إذا الإنسان تأخر في إنجاب يسعى وينفق الأموال ولا يدع طبيبا في العالم إلا يطرق بابه من أجل أن يصبح هذا الخلل، ومن أجل أن يعالج هذا المرض كي يحصل على الولد الذي يرث ويحمل اسمه، ولكن الله عز وجل هو أحد فرد صمد، فهو جل جلاله قائم بالخلق بجميع حوائج الخلق، والخلق لا يقومون بأنفسهم بل يحتاجون إلى ربهم في كل شؤونهم. أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. في هذا رد على أصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود الذين يقولون أنه ما ثمة يعني رب عبد ومعبود، وإنما كل ما ترى بعينك فهو الله. وحدة الوجود والحلول والاتحاد اعتقادهم أن الله عز وجل يحل في الأحياء وكل الكائنات الحية المخلوقة، فإن الله يحل بها. ولهذا كان كفرهم كما تقدم في درس سابق أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والمجوس قالوا خالقين في الكون، وهؤلاء جعلوا كل ما ترى هو الله، كل ما يقع عينك بصرك هو الله. وقد تقدم أنهم كيف أن أحدهم سمع صوت الماعز فقال لبيك سيدي، وقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا رائد في كنيسته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدر في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. الرافضة يزعمون أن أبا بكر وعمر وعثمان سلبوا الخلافة وسلبوا الولاية من علي، وأن الله عز وجل يعني سكت عنهم. ولهذا يقول بعض غلاتهم الرب الذي جعل أبا بكر خليفة لرسوله لا نعترف بهذا الرب. نعم يصرحون بهذا، وهذا عياذا بالله زندقة وردة وكفر. بل بعض غلاتهم يعتقدون أن جبريل خان الرسالة، أمر أن يذهب بها إلى علي فحولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك أن عليا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولازم ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مغتصب لما ليس له، ولازم ذلك أن جبريل خائن، ولازم ذلك أن الله سكت عن كل ذلك. فهذا ليس اعتداء فقط واتهام لجبريل وللرسول عليه الصلاة والسلام بأخذ ما ليس له، بل اتهام لله رب العالمين بأنه يعني لم ينتصر لعلي ولم ينتقم ممن سلب عليا الملك والولاية والخلافة. فهذا والله أعلم معنى قول الشيخ يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. والرافضة يعني فرقة ضالة هالكة، يعني من أهل الملة، من أهل القبلة، وهم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان عياذا بالله. ولكن يعني بعض علمائنا لا يكفرون عوامهم العوام لأنهم جهلة، قد يعذرونهم لأنهم لا يجدون علماء ناصحين ينصحونهم، لا وإن كانوا يقولون بكفر علمائهم لأنهم أضلهم الله على علم، عرفوا الحق فهم كأحبار اليهود، عرفوا الحق ولم يتبعوه ولم يعملوا به ولم ينصحوا العوام بما عند الرافضة من ضلال. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في قول رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهايا كذا، ويستبيح دماء أبناء الله وأحبائه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. يعني أقرب الطوائف الإسلامية إلى اليهود هم الرافضة. وأحد أهل العلم، أفاضل أهل العلم، صنف كتابا أثبت 70 وجها من أوجه المشابهة بين الرافضة واليهود. فاليهود عليهم لعان الله أسقط في أيديهم، كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويتهددونهم ويتوعدونهم بأنه إذا خرج فيهم نبي آخر الزمان سيقتلونهم قتل عاد وثمود. فلما وجدوا أن نبي آخر الزمان ليس منهم وإنما هو من العرب وأنه مبعوث للعالمين أسقط في أيديهم. وهذا الزعم يعني وهذا الافتراء وهذا الكذب هو في الحقيقة افتراء وكذب على الله واتهام لله، وهذا ليس أول اتهامات اليهود لربهم. ألم يقولوا يد الله مغلولة؟ ألم يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ألم يقولوا إن الله تصارع مع يعقوب إسرائيل وصرعه يعقوب، وإلى غير ذلك من الإفك والافتراء والكذب على الله. فهذا ليس بعيد عن اليهود وإخوان اليهود، تشابهت قلوبهم. فما أشبه هؤلاء الرافضة بإخوانهم من اليهود؟ ولماذا نذهب بعيدا؟ فإن أصل التشيع مذهب فاسد لفقه عبد الله بن سبأ اليهودي الحمية. نعم. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أهل الجاهلية المشركين كانوا ينكرون البعث، وفي سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ذاك المشرك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بالية ثم فتتها وقال يا محمد تزعم أن الله يحيي هذه بعدما ألمت؟ قال نعم يحييك ويدخلك النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالمشركون في الجاهلية كانوا ينكرون البعث، ولهذا لما ذكرت عائشة رضي الله عنها عبد الله بن جدعان العربي الكريم الذي كان يطعم الحجيج وكان له قدور راسيات يأكل الحاج وهو على ظهر الناقة يأكل من الثريد، حتى أن هذه يعني القدور كان بالسلالم يصعد إليها. فذكرت من جوده وكرمه وقالت يا رسول الله ماذا له عند الله؟ قال ليس له عند الله من خلاق. لماذا يا رسول الله وقد كان وكان وكان؟ قال إنه لن يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن يؤمن بالبعث بعد الموت. فهذا مضاف إلى كفر الجاهلية الأولى. وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا. قال تعالى ألم أعهد إليكم كل من عبد مع الله غيره فقد عبد شيطانا، لأنه أطاع الشيطان في مراده، لأن الشيطان يأمر بعبادة غير الله. الشيطان يصد عن التوحيد، من أعظم مقاصد الشيطان أنه يصد عن التوحيد ويوقع الناس في الشرك ويضاد دعوة الرسل. ولهذا الآية قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا غاية رضا الشيطان أن يصرفك عن عبادة الله وعن توحيد الله، أن تجتالك الشياطين. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الفطرة على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين. وأقسم الشيطان بعزة الله: ليقعدن لابن آدم بأطرقه حتى لا يسلك الصراط المستقيم ولا يسلك سبيل الموحدين بل يأخذ به إلى سبيل المجرمين. فهذا ولهذا إخواني نجد أن الشيطان يجتهد في إيقاع الناس في الشرك، إما الشرك القولي أو الشرك الفعلي أو شرك النيات والإرادات والمقاصد. ولهذا قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه يعني هناك اتصال مباشر بين الجن والإنس، بين الشياطين وأوليائهم، تتنزل عليهم الشياطين تغويهم، ويستخدمون هؤلاء الشياطين في الوقيعة وإيذاء الناس من خلال تسليط الإنس السحرة للجن على الإنس. وقد تجد الشاب المهتدي الذي أقبل على الله، فهذا بإقباله على الله يبيض الشيطان، فيتسلط عليه الشيطان ليصده عن عبادة ربه، وليعيده إلى ما كان عليه من الإفك والضلال. ولهذا يعني سأل بعض الناس عالما: لماذا الشياطين لا تذهب إلى الكفار ويعني تتلبسهم وتتخبط بهم؟ فقال: إن هؤلاء ليس عندهم شيء، كالذي يحمل على رأسه القمامة والرمز، اللص لا يطمع فيه، لكن واحد يحمل على رأسه الذهب والياقوت والمعادن النفيسة والأموال، إن اللص يتبعه ويولع به لكي يستفيد ويسرق منه. وهكذا الشياطين هي قد فرغت من هؤلاء الكفار، ولا هم لها إلا إغواء المؤمنين الصالحين الموحدين. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم. طبعا هذا يعني مفهوم من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا لقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. و وغير ذلك من آيات وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وأنه ليس تحريمه قبحه بمجرد النهي عنه فقط. وأنه ليس تحريمه قبح. تحريم قبحه. وأنه ليس تحريم قبحه بمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم. عبادة الله غاية مرادهم، هؤلاء الذين حققوا العبادة والاستعانة، حققوا التوحيد، فغاية مرادهم أي مقصودهم هو تحقيق العبودية لله تعالى، ولهذا دائما يستعينون بالله على ذلك. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في أشرف مكان، في أشرف مقام، في السجود، أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتي. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا فرض الله علينا، على الموحدين، على كل مصلٍ في فاتحة الكتاب أن يقول، أن يدعو الله: ولا تقوم صلاته إلا بذلك، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعلوم أن المغضوب عليهم بإجماع المفسرين هم اليهود، وأن الضالين بإجماع المفسرين هم النصارى. فالمسلم يسأل ربه الثبات على سبيل أهل الهداية الذين أنعم الله عليهم وقد بينهم في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين على رأس محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين على رأس أبي بكر، والشهداء على رأس عمر، والصالحين على رأس الصحابة، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم أهل التوحيد، وهؤلاء هم أهل النعمة المنعم عليهم من ربهم، ومن اقتفى آثارهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قدم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا التوجيه قوله لمعاذ: والله إني أحبك، قول أحبك يا معاذ. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى ذلك، ولكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الخلق للخلق، يريد أن يبين له نصيحة غالية نفيسة هي للأمة جميعا في شخص معاذ. فهذا يعني وإن كان لمعاذ ولكنه للمسلمين جميعا: لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة. دبر الشيء آخر الشيء، قد يكون هذا قبل التسليم وقد يكون هذا بعد التسليم، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أفضل ما يطلب من الله، وأعظم ما يطلب من الله، أن يطلب منه الإعانة على طاعته والتوفيق للثبات على هدايته وشكره، أن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. ولهذا أم المؤمنين عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، يعني يقابل في الضد، يعني يضاد هؤلاء ويخالف هؤلاء، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحبهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه أعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء، يعني هؤلاء المعرضون عن الله إذا احتاجوا الله سألوه، يسألونه الشهوات والمطالب والحظوظ الدنيوية العاجلة. ونحن نعلم كيف أن المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك ولعن بهم الموت لجأوا إلى الله، مع أنهم إذا خرجوا إلى البر عبدوا الأصنام، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أن ينجيهم، وينجيهم الله سبحانه وتعالى، مع أنه يعلم أنهم سيشركون به، وهذا من لطفه بعباده حتى لو كانوا كفارا ومشركين. وسيأتي معنا كيف أن الله استجاب دعوة إبليس وهو يعلم أنه عدو، وأنه لعين، وأنه يعني عصى أمر الله، وأنه لا خير فيه. وأبغض خلق الله إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. إبليس لما علم أنه من أصحاب السعير وأنه مطرود من رحمة الله، قال: ربي فأنظرني إلى يوم البعث، يعني أريد أن أتمتع بهذه الحياة إلى ما لا نهاية إلى يوم القيامة. فربنا الجليل استجاب دعوته، ولكن لما لم تكن هذه الدعوة وهذا السؤال عونا له على مرضات الله وطاعته، فازداد بعدا من الله وسخطا ولعنا. وهكذا كل من سأله تعالى استعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. يعني بمعنى ليس استجابة دعاء الداعي دليل على محبة الله له، فهو إبليس قد دعا ربه فاستجاب الله دعاءه، لكن كان ذلك يعني تعسا له ولعن وشقاوة. والموفق من يسأل ربه الإعانة على طاعته وعلى حسن عبادته وعلى الاستقامة على دينه. ولهذا هذا يدلنا على أن لا يستغني أحد عن سؤال الله، حتى ألد أعداء الله وألد أعداء رسوله لا يستغنوا عن الله طرفة عين، إنهم يسألون الله حاجاتهم في الشدائد وفي الرخاء، ولكن إن استجاب الله لهم فليس هذا دليل محبة ودليل عناية ودليل رعاية. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر. وهذا لا ينبغي في حق المؤمن أن يسيء الظن بالله. وبعض المؤمنين يدعو ويدعو ويدعو ولا يعطى، فقد يقع في قلبه شيء، لماذا يعطى هذا الكافر أو هذا العاصي ولا له حق؟ ذلك لحكمة يريدها الله. وإذا دعا العبد المؤمن فإنه بين ثلاث حالات: إما أن يستجيب الله عز وجل له فيقضي حاجته في الدنيا، وإما أن يؤخر له الإجابة في الآخرة يدخرها له في يوم أحوج ما يكون العباد برحمة ربي، وإما أن يدفع عنه من السوء مثل ذلك. فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبالتالي المؤمن ينبغي دائما أن يسلم وأن يفوض أمره لله ويحسن ظنه بالله. وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطل لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يسخط فيكون حظه السخط؟ هذا واضح. الله عز وجل يقول: نبلوكم بالشر والخير فتنة، ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إلى آخر الآيات. ثم يبين ربنا عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. فيبلو الله عباده بالسراء ويبلوهم بالضراء، وقد يبتلى الإنسان بالضراء فيصبر، ويبتلى بالسراء فلا يصبر. إذا ابتلي بالشهوات قد لا يصبر، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، ولا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. المؤمن يبتلى، لا بد من أن يبتلى المؤمن، فليوطن المؤمن نفسه على الصبر والاسترجاع والاحتساب والعاقبة للتقوى. وبالجملة، فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يبوران على المال وسعة الرزق وتقديره. يعني ليس سعة الرزق وزيادة المال دليل إكرام الله للعبد، وقد تقدم الحديث. ف فإنه سبحانه وتعالى يوسع على الكافر لا لكرامته ويقدر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه وتعالى من يكرم من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. يعني لو أن المؤلف أورد الحديث إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فإنها يعني هذا الكلام شرح لهذا الحديث الذي يدل دلالة واضحة على أن معيار المحبة هو العطاء الديني، معيار المحبة هي الهداية والاستقامة على الهداية، معيار المحبة أن توفق للعلم النافع والعمل الصالح، وليس كثرة المال وكثرة الولد وكثرة الأشياء هي معيار محبة الله لعبده، لأن الكفار أسعد حظا بهذه الأشياء. فغاية سعادة الأمل في عبادة الله والاستعانة به عليها، يعني سعادة الأمل السعادة الأبدية، السعادة الأبدية الحقيقية في عبادة الله والاستعانة بهذه والاستعانة بالله على عبادته تعالى. القسم الثالث، من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه وتعالى قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها، وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. وإن كان الله عز وجل قد خلق للإنسان عقل وقدرة وإرادة ومشيئة، فهو ضعيف وهو فقير لا يستغني عن ربه طرفة عين، فلا بد من الاستعانة ولا بد من التوكل على الله ولا بد من سؤال الله سبحانه وتعالى العون. إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وكيف لا يكون العبد محتاجا إلى ربه وهو المبتلى بالأمراض والآفات والعاهات، وهو الذي لا يستطيع أن يعرف مصالح نفسه إلا أن يستعين بربه سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية. فهؤلاء أي القدرية الذين يمنعون أن يسأل العبد ربه الاستعانة والعون بحجة أن الله عز وجل قد وفر له الآلات وأعطاه، فهؤلاء كما وصفهم المؤلف رحمه الله مخذولون موكلون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريقه طريقة الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض توحيده. النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، فلم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموت الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. وهذا يدل على قوة الاستعانة بالله والتوكل على الله وطلب العون من الله. وفي الحديث: من لم يدعو الله يغضب عليه. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء من أعظم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قوة الدعاء في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فأغلقت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أي تطلب العون من الله، ولكن تتوسلوا إلى الله بصدق أعمالكم، بخالص أعمالكم. فتوسل الأول ببره لأبويه، وكان صادقا في بره وصادقا في دعائه، وكان مضطرا فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وتوسل الثاني بنزاهته وعفته، وكيف أنه ترك ابنة عمه وقد تمكن منها وأعطاها المال، فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ودعا الثالث بأمانته وأدائه للحقوق، وكيف أنه ثمر مال ذاك العامل الذي كان له فرق من أرز نحو 11 كيلو أرز، ثمرها وشغلها حتى صار عنده واد من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فاستاقه حينما جاء يسأله، فتحركت الصخرة فخرجوا يبشرون. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: حتى لو توكل على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزال. فهذه الصخرة العظيمة الذي لم يعني يستطيع زحزحتها ولا مئات أمثالهم، إنما تزحزحت بالصدق الالتجاء إلى الله وبإخلاص الدين لله وبالدعاء الصادق. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يغزون أناس من هذه الأمة مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط نصفها الذي في البحر في البحر، ويكبرون الثانية فيسقط نصفها الذي في البر في البر. وهذا دليل على قوة الإخلاص وقوة الالتجاء إلى الله وقوة التوكل والاعتماد على الله، وصدق أنهم يعني يناجون الله بأجساد طاهرة وقلوب نظيفة نقية وألسنة صادقة. فهذا معنى قول الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. فلا ينبغي للعبد أن يستغني عن ربه طرفة عين، ولا ولو كان أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء وأوجه الوجهاء وأسيد الأسياد، لا يستغني عن الله عز وجل. ولهذا: من لم يدعو الله يغضب عليه، فادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل وتؤكد على وجوب طلب العون من الله في كل حال. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الموعود بالنصر في بدر يدعو يدعو يدعو ربه حتى يسقط الرداء عن ظهره، ويقول له الصديق: يا رسول الله أنجز حسبك مناشدتك ربك، إن الله قد وعدك ووعد الحق وسينجز ما وعدك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الموقن بنصر الله لا يثق الدعاء في الشدة ولا في الرخاء. فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق، وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كان له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. والطفل إذا دهمه خطر أو دهمه أمر يخشاه ويخافه، فأول ما يفزع إلى أمه أو يفزع إلى أبويه بذل وانكسار، ولله المثل الأعلى، فالخلق كلهم فقراء إلى الله، ضعفاء، أضعف من هذا الطفل في حاجته إلى أمه، أضعف من هذا الطفل في حاجته إلى أمه حينما يأوي إلى حجرها، حينما يداهمه الخطر. الخلق كلهم محتاجون إلى ربهم، ولهذا لابد أن يدعونه بانكسار مع ملازمة التقوى، لأن التقوى سر فلاح العبد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. هذه ثمار التقوى، التقوى سبب لتيسير كل عسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فملازمة التقوى مع طلب الاعتماد على الله والاضطراح بين يديه وحسن اللجوء إليه من أسباب التوفيق ومن أسباب النجاح ومن أسباب العاقبة الحميدة بإذن الله. القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر بما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين: أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. كان الأولى أن يقدم المؤلف إخلاص العبودية لله، ثم يتبع ذلك بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الآية: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا مقتضى الأهمية، إخلاص بلا متابعة لا يجدي، ومتابعة بلا إخلاص لا يجدي، فهما كجناحي الطائر لا بد منهما في كل عمل صالح، لا بد في كل عمل صالح من تجريد الإخلاص لله، تحقيق الإخلاص لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون قد حقق العبودية لله. والناس في هذين الأصلين على أربعة أقسام: